أهل السنة. يقول: كثير من الناس يعبد الله عادة لا عبادة، فمثلا إذا سألت المعتمر عن العبادة التي جاء من أجلها إلى مكة لا يعرف أركانها ولا واجباتها وسننها، يعني العمرة، وكثير من الناس يصلي والصلاة لا تأثير لها في حياته، يصلي ويغتاب، يصلي ويكذب، ويصلي ويعمل كل المعاصي دون تورع، فماذا تعليقكم على مثل هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن إرادة الله جل وعلا بالإنسان وبالمسلم الخير أن يتفقه في دينه، ليعبد الله على بصيرة، ليعرف كيف يصحح هذه العبادات. فإذا كان جاهلا بها، بأركانها، بواجباتها، بشروطها، قد يؤديه على وجه لا تصح فترد عليه. فالفقه في الدين بالنسبة لعموم المسلمين أمر لا بد منه، لا سيما ما يصحح الواجبات من العبادات. قد يصلي صلاة باطلة، قد يحج حجا باطلا، قد يعتمر عمرة باطلة، قد يصوم صيام باطلة ولا يشعر. فإذا تفقه في الدين أمن من ذلك. وأما كون كثير من المسلمين مع الأسف يصلي صلاة ويصوم صيام ويحج حج لا تترتب عليها آثارها، لا تترتب عليها آثار، فيصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، ويصوم ولا يحقق الغاية من الصيام المشار إليها بقوله لعلكم تتقون، ويحج ولا يتلبس بالتقوى التي فيها: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. العبادات مع ذلك إذا توافرت شروطها وأركانها صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، لكن أجرها لا يثبت منه إلا بقدر ما يحققه من الهدف المرتب عليها. ولذا يجمع أهل العلم على أن صلاة الفاسق صحيح، وصيام الفاسق صحيح، وحج الفاسق، وجميع عباداته صحيحة، بمعنى أنها مجزئة مسقطة للطلب لا يؤمر بإعادتها. والله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فماذا عن هؤلاء الفاسقين؟ نقول بالنسبة للصحة وإسقاط الطلب صحيحة، لكن نفي القبول هنا المراد به نفي الثواب المرتب على هذه العبادات. يقول: ما حكم الذين يقفون تحت باب الكعبة؟ الملتزم وما بين الركن والباب سماء الملتزم، جاء فيه عن ابن عمر وعن ابن عباس وبعض الصحابة مما يصح سنده إليهم، وأما المرفوع فمن حديث ابن عمر لكنه ضعيف. الالتزام والإلصاق، إلصاق الصدر على هذا المكان الواقع بين الركن والباب ويسمى الملتزم، ليس فيه شيء صحيح صريح مرفوع، لكن ثبت عن بعض الصحابة، فمن فعله لا يثرب عليه. نعم. الله يا أخي ما أسمع، إيش تقول؟ الفاسق إنما يتقبل الله من المتقين. هذا الحصر يدل على أنه لا ثواب له عليه. الحصر يدل على أن غير المتقي هو الفاسق. المتقي الذي يلتزم الأوامر والنواهي، والذي لا يلتزم الأوامر والنواهي يقابله يسمى الفاسق. والحصر في القبول في المتقين فقط، مفهومه أن الفساق لا يتقبل الله منهم، والإجماع قائم على أن عباداتهم صحيحة مسقطة للطلب، يدل على أن نفي القبول يراد به النوع الثاني وهو الثواب المرتب على العباد، لأن نفي القبول يطلق ويراد به نفي الصحة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ويطلق ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة. نعم. ها؟ هو العاصي. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ، حديث لا تشد الحال يدخل فيه النذر أيضا؟ يدخل. ويسمى نذر معصية؟ إيه.